القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم الآية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادر جهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن هذه الآية الكريمة آية الكرسي صدرت بكلمة التوحيد الخالدة الله لا إله إلا هو، وهي كلمة عظيمة، بل هي أعظم الكلمات وأجلها وأفضلها، قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، وعليها نصبت القبلة وأسست الملة، وهي حق الله على جميع العباد، وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق والبراءة من الشرك، وهي أعظم النعم وأجل العطايا والمنن. فليس في الكلمات كلها كلمة أفضل من هذه الكلمة الله لا إله إلا هو، فهي كلمة عظيمة جليلة كبيرة الشأن عظيمة القدر، أفضل كلمة قالها نبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهي أفضل الذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين وقدرها وشأنها فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، بل لها من الفضائل والمزايا ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. وقد جاء في نصوص الشرع من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان قدر هذه الكلمة وفخامة شأنها ورفعة قدرها آيات كثيرة وأحاديث عديدة، وقد نعتت في القرآن الكريم بنعوت مباركة وصفت بصفات كريمة تدل على عظم شأنها ورفعة قدرها. فجاء في القرآن وصفها بأنها العروة الوثقى، كما جاء ذلك في الآية التي تلي آية الكرسي. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله التي هي خير مستمسك وأعظم عروة يتعلق بها العبد ويستمسك بها لتتحقق نجاته وليحصل الربح في الدنيا والآخرة. وجاء وصفها بأنها الكلمة الطيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ووصفها تبارك وتعالى بأنها القول الثابت، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ووصفها جل وعلا بأنها دعوة الحق، كما في قوله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.